بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غدا تقالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول عليك سلام ربك في جنان.